بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذه الليلة والليالي القادمة أنا متشوق للحديث ومتهيب منه، متشوق لأن الحديث سيكون عن سيد الموحدين وإمام المتقين ووصي رسول رب العالمين عليه، ومتهيب كمن يريد أن يدخل قلاعا عظيمة فخمة لا يعرف عنها إلا القليل، كمن يريد أن يتسلق قمم القمم من الجبال. الحديث عن الإمام علي ليس سهلا أبدا. أولا لأنك لا تدري من أين تبدأ، ثانيا لأنك كمن يريد أن يحمل المحيط بكفه أو يحتضن الشمس في حضنه. مجرد عناوين فضائله بحاجة إلى موسوعة، مجرد مرور على خصائصه تحتاج إلى سنوات من البحث. أقول ذلك ويشهد الله أني لا أبالغ فيما أقول. علي من معدن آخر مختلف عن الذين كانوا يعيشون معه وما عرفوه. علي نور الله، كنز الله، ميزان. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكره صاحب ينابيع المودة وهو لا يتهم بأنه من المتشيعين لعلي والمبالغين في فضائله، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غيره، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع ومن نظر إلى كتابة في فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال: النظر إلى علي عبادة وذكر علي عبادة. ترى من أين نبدأ في علي؟ سنة الله عز وجل قائمة على أنه يبدأ من المقدمات البعيدة جدا، حينما ينصب للناس الكعبة كقبلة لأمة آخر الأنبياء، يأمر أول بشر خلقه آدم أن يبني البيت هنا. الكعبة ستكون القبلة للموحدين، ولكن لأمة خاتم الأنبياء، أما البيت فيبنيه آدم. من هناك يبدأ الرب تعالى ذكره مقدمات جعل الكعبة قبلة في صلاة المؤمنين والموحدين له. وبالنسبة إلى أمير المؤمنين، يخلقه في عائلة مؤمنة موحدة، جده عبد المطلب، وهو الذي استنزل معجزة القضاء على جيش أبرهة حينما جاء ذلك الجيش اللجب لاحتلال بيت الله في مكة، وقد استخدموا الفيل، وكان الفيل لا عهد للعرب به ولا قبل لهم بمقاومته، باعتبار أن الفيل في ذلك العصر كان يشكل أقوى من الدبابة، لا يخترق بسهامهم، لا يمكن القضاء على الفيل بالسيف أو بالرمح. واستطاع أن يأتي هذا الجيش وعلى وشك أن يحتل مكة ويقضي على بقايا بيت الله العتيق، فأخذوا بعض آبان عبد المطلب، فطلب لقاء قائد ذلك الجيش، دخل عليه، وكان يظن أن عبد المطلب وهو زعيم قريش وكبير أهل مكة لابد أنه قد أتى للمفاوضات أو أتى لتسليم هذه المدينة بدون إراقة الدماء، وكان يعرف أن هؤلاء غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم أو عن مقدساتهم. حينما دخل عليه تحدث له عن إبله، قال: عجيب أمرك، كنت أظن أنك أتيت إلى هنا لكي تتحدث عن بيت عبادتكم للدفاع عن مدينتكم، وأنت تطالبني بإبلك. قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم أخذ إبله وجاء إلى البيت الحرام، وضع يده على الباب، قال لهم: إن المرء يحمي أهله رحله فاحمي رحالك. يا رب، الإنسان يدافع عن رحله، يدافع عن أهله، أنت أيضا دافع عن رحلك. وبهذه الكلمة أنزل الله طير الأبابيل، وبالمعجزة قضى هذا الطير الصغير على ذلك الجيش الكبير الذي كان يمتطي الفيل. هذا جد علي عبد المطلب. أما أبوه أبو طالب مؤمن قريش، هذا الرجل الصالح المؤمن، فقد أعده الله من قبل القبل حتى يكون حامي آخر الرسالات وخاتم الأنبياء. ربنا حينما يرسل نبيا يقف معه، وحينما يرسل نبيا يهيئ له الظروف التي يمشي فيها بدون أن يخالف شريعته. وسأوضح هذه الفكرة بالذات. انظروا، بعض الناس يقولون إن عبد المطلب كان مشركا، وإن عبد الله والد رسول الله مات مشركا، وإن أمه آمنة ماتت مشركة، وإن مرضعته حليمة السعدية كانت مشركة، وأن أبا طالب حاميه كان مشركا. أريد أن أسأل منك، خاتم الأنبياء والرسل في بيئة مشركة يأكل الطعام الحرام واللبن الحرام يشربه، يمكن لجبار السماوات والأرض أن يرسل نبيا ينادي بالتوحيد ويجعل الشرك ذلك الذنب الذي لا يغفره الله ثم يجعله في أحضان مشركين ومشركات؟ تبا لهذه الفكرة التي تلعن والد رسول الله وأم رسول الله ومرضعة رسول الله وحامي حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نسمع من النبي أنه يقول كل لحم ينبت من السحت فالنار أولى به. هذه شريعة رسول الله. هل كان النبي يخالف تلك الشريعة التي سيأتي بها ويعاقب من يخالفها ويثيب الله من يلتزم بها ثم ينبت لحمه على السحت، على الحرام، على طعام يذبح للأصنام، على حليب تكون في صدر امرأة مشركة، وربنا يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، يأمر رسله أن يأكل الطيبات. وأي شيء أخبث من طعام المشركين والمشركات؟ ربنا يأمر رسله أن يأكلوا من الطيبات، وأنت تقول أن النبي كان يأكل من لحوم ذبحت على النصب، يعني أن النبي كان في حياته يخالف تلك الشريعة التي سيأتي بها ويعاقب عليها ويصيب الناس على الالتزام بها. في قضية مريم، وربنا يريد أن يخلق في بطنها النبي عيسى. انظروا من أين يبدأ ربنا، من المقدمات البعيدة. فتقبلها ربها يجعلها منذورا، وكانت أمها تظن أنها ستلد ذكرا، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها، يعني الله أنبتها نباتا حسنا، وجعلها في كنف منه، في كنف نبي عظيم من أنبيائه هو زكريا، لا في كنف مشرك. وكفلها زكريا، ثم جعل طعامها من الجنة حتى لا تأكل طعاما لم يذكر اسم الله عليه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. بعد حينما جاءت مريم بعيسى بدون أن تتزوج، فقط عذراء، فنفخنا فيه من روحنا، حينما جاءت بعيسى فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني لا يمكن أن يكون رجل مقدس في ذلك اليوم كانوا ينتظرون ولادة نبي، ولادة مخلص، كانوا ينتظرون كما نحن ننتظر اليوم أن يأتي مخلصنا وسيدنا ومولانا، وكما كان الناس ينتظرون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثة نبي، كان الناس ينتظرون. وحينما جاءت أم مريم بمريم، الأعداء قال بعضهم لبعض استرحنا لأن المولود أنثى وليس ذكرا، إذن لم يكون هذا هو المتوقع أن يحمل راية التوحيد وعبادة الله. المشركون الذين كانوا يعبدون الأشخاص والأصنام، هؤلاء ارتاحوا حينما ولدت مريم، لكن مريم الآن جاءت وبيدها ابنها عيسى. هؤلاء ما الذي قالوا؟ قالوا لا يمكن أن يكون هذا هو ذلك النبي. لما؟ لأنه ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، إذن لا يمكن أن يكون أبو نبي امرأة سوء، لا يمكن أن تكون أم نبي مشركة بالله، لا يمكن. لا بد أن يكون المنبت طاهرا، لا بد أن تكون تلك الأم التي تحتضن هذا النور، ذلك الرحم الذي ينزل فيه أول نور خلقه الله، لا بد أن يكون طاهرا. أنا وأنت لا نصب حليبا نريد أن نشربه في ظرف نجس، فهل أن الله ينزل نور آخر أنبيائه في رحم مشرك، في رحم مشركة؟ لا يمكن. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. ثم حينما قالت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. أنا مبارك أينما كنت، في رحم أمي مبارك، في المهد مبارك. فهل رسول الله لم يكن مباركا يخلقه الله في رحم امرأة مشركة، من صلب رجل مشرك، في حماية رجل مشرك؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. في قضية موسى بن عمران، خلق الله موسى ثم لكي تبتعد عن عيون جواسيس فرعون أخفى الله حمله، ثم وضعته على ساحل البحر، ووضعته في صندوق ورمت به في البحر، ثم أخذه عدو لي وعدو له، صارعت فرعون، لكن الله عز وجل يحرم عليه المراضة حتى لا يشرب حليب المشركين والمشركات، وحرمنا عليه المراضع. ولما حرم الله على موسى بن عمران المراضع وتورط فرعون بالنسبة إلى موسى؟ لأنه يبكي يريد الطعام، لا يقبل أن يأخذ من صدر أي امرأة من المشركات، وأعاده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. حرمنا عليه المراضع. في قضية أهل الكهف بعد أن آمنوا بالله عز وجل ثم ذهبوا إلى كهفهم وناموا تلك السنوات الطوال، ثم استيقظوا جاعوا احتاجوا إلى الطعام، أرسلوا أحدهم لكي يشتري. ما الذي قالوا له؟ قالوا له فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. مو يعني أفضل نوع من أنواع الفاكهة، روح اشتري طعام حلال، ما دام آمنا بالله لا نريد أن نأكل طعاما حراما، فليأتكم برزق منه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وجد عندها رزقا وجعلني مباركا وحرمنا عليه المراضع فلينظر أيها أزكى طعاما. هل يمكن إذن أن نقول أن الله ولد في أحضان مشركين ومشركات، وأن جده كان مشركا، أبوه كان مشركا، أمه كانت مشركة، مرضعته كانت مشركة، عمه كان مشركا، بقي أن تقوله هو أيضا كان مشركا، وهو سيد الموحدين وخاتم النبيين؟ هذه مخالفة للسنن الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم ربنا في قضية كفالة النبي يقول: ألم يجدك يتيما فآوى. أين آوى؟ في حضن عمه أبي طالب، آواه في حضن أبو طالب. الله آوى النبي في حضن أبو طالب المشرك. الحقيقة بحثوا بعد أن انتصر الأعداء على البلاد الإسلامية والمنافقون الذين لم يجدوا فائدة من مقاومة رسول الله، فقالوا: نحن نقول كما يقول المسلمون. آمنوا خوفا من السيف في فتح مكة أبو سفيان ومعاوية وبنو أمية، ودخلوا في الإسلام ظاهرا، ولكن في واقع الأمر كانوا الضد لله ولرسوله ولأهل بيت النبي. لكن ماذا يقولون عن علي مثلا؟ رفعوا قميص عثمان في المحاربة، لكن أين مثالب علي يمكن أن تذكر له شيء؟ هم كانوا يعبدون الأصنام، حاربوا رسول الله، قاوموا، صادروا أمواله، قتلوا أعزاء. بالنسبة لعلي ماذا يقولون؟ فتشوا فتشوا، قالوا: ها، أبوه مات مشرك وأبو سفيان مات مؤمن. يعني أبو سفيان شيخ المؤلبين على رسول الله، الذي خاض الحروب ضد النبي، حاول قتل النبي مرات ومرات، هذا في قصور الجنة، وأبو طالب الذي حامى عن رسول الله حتى فرضوا عليه المقاطعة، وذهب النبي وأمير المؤمنين وبعض المؤمنين وخديجة إلى شعب أبي طالب، وبقوا هناك إلى أن مات أبو طالب وماتت خديجة من الجوع والعطش، أبو طالب في لجات الجحيم. ويقول أحدهم أن أبو طالب حينما مات جاء علي إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، لعن الله هذا الفم، ولعن الله ذلك القلم الذي يجرأ أن يتهم عليا بسوء الأدب. يعني مو أبويا، عمك الشيخ الضال قد مات. وجبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مؤمن قريش أخفى إيمانه، أبطن الإيمان ولم يظهره، فأعطاه الله أجره مرتين، وإن عمك فعل كما فعل فأعطاه الله أجره مرتين. وهؤلاء يقولون هكذا قال علي عن أبيه. لابد طلع لك فرد شغلة: أبو معاوية مات مؤمن وفي الجنة، وأبو علي في نار جهنم ومات مشرك مثلا. هو الذي، القرآن يقول: هو الذي أيده بنصره وبالمشركين. الآية شكل أم الآية: هو الذي أيده بنصره وبالمؤمنين. أحد أسباب انتصار النبي أبو طالب، لا يشك فيه أحد من المؤرخين، لولا أبو طالب في حماية الرسالة ولولا علي بسيفه لما كان اليوم على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلقه الله لكي يحمي هذا النبي، والذي أيدك أيده بنصره وبالمؤمنين. ربنا في القرآن الكريم يقول: وأعرض عن المشركين. كيف يقبل أن يكون حاميه أحد من المشركين وهو الذي يحاربهم؟ أما لو أخذنا ديوان أبو طالب وقرأنا أبياته الشعرية التي نظمها في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تشكوا في أنه مات مؤمنا برسول الله وموحدا وأفضل من الذين أظهروا الإيمان فيما بعد وأبطلوا الكفر في قلوبهم. كانوا على عكس أبو طالب. مشكلة أبو طالب سلام الله عليه أنه كان عليه أن لا يظهر الشرك في نفس الوقت الذي يقتل الإيمان، لا يظهر الشرك وما أظهر. هل تجد لأبي طالب مثلا عبادة لصنم كلاما في مدح الأصنام؟ أبدا. في نفس الوقت الذي لا يظهر الإيمان أيضا لا يظهر الشرك، ويقف مع النبي حتى يموت معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي من يأتي، حتى أن أحد المؤلفين كتب كتابا عن أبي طالب، اسم الكتاب أبو طالب مؤمن قريش في بلد من البلدان، فاعتقل وحكم عليه بالإعدام لولا أن تداركته رحمة الله. أنه لما تقول أن أبو طالب كان مؤمنا بالله؟ هذه أبياته الشعرية: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يرى أن النبي يصلي وإلى جنبه علي فيقول لجعفر: صل جناح ابن عمك، روح صلي وياه، سوي له جناحين، صل جناح ابن عمك، يأمره بالصلاة مع النبي. وحينما يأتي كفار قريش إليه ويعرضون عليه صفقة: يا أبا طالب، أن ابن أخيك قد سب آلهتنا، أفسد شباننا، فإن كان يريد زوجة زوجناه أجمل بناتنا، وإن كان يريد مالا أعطيناه حلي الكعبة، وإن كان يريد الإمرة والسلطان أمرناه علينا. يأتي أبو طالب وينقل كلام المشركين إلى النبي فيقول رسول الله: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله. فيقول أبو طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا معك. نعم، بس هذا الكلام أوصل إليه. قال: اذهب يا ابن أخي، فلن تجد منا إلا نصرتك. ومع ذلك في الواقع كانوا يبحثون عن شيء يوصمون عليا به، مشكلتهم مع علي. لو كان أبو طالب والد معاوية ولم يكون، كنا نسمع الكثير في مدحه وفضائله. المهم، أعود إلى كلامي. إخواني، لكل شيء ميزان، للذهب ميزان خاص به يختلف عن ميزان البصر، وللحرارة ميزان يختلف عن ميزان الهواء. لكل شيء ميزان يزن الناس به الأشياء، فما هو الميزان الذي نزن به إيمان الرجال؟ إيماننا نريد أن نعرف نحن مؤمنون أو لا، ما هي درجة إيماننا؟ نجد أمامنا كتابات في قرطاس، نجد أمامنا كتاب الله المكتوب، ما هو الميزان؟ خاصة أن دينا واسعا عظيما يتعرض لكل صغيرة وكبيرة من حياة الناس وفي ظروف مختلفة، لا يمكن أن يكون هو بدون نموذج عملي ميزان. ما هو الميزان العملي الذي نستطيع به نميز المؤمنين عن غير المؤمنين ودرجة إيمان المؤمنين؟ الميزان، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي الميزان. هذا الميزان، ضعه أمامك أوزن به الأشياء. وكل أمة من الأمم عندها رجال تعتز بهم وتعتبرهم أبطال. أنا كنت قد ذكرت من قبل في بعض المحاضرات أنه لو لم يكن أمير المؤمنين رجلا خلقه الله من لحم ودم بهذه الصفات وهذه المناقبيات، فكان علينا أن نخترعه. من أفضل من أمير المؤمنين كبطل، كنموذج نعلم أولادنا أن كونوا مثل هذا البطل؟ بعض الأمم الذين لا تاريخ لهم، هؤلاء يخترعون بطولات وهمية، يعني يصورون أن رجلا وقف مع الحق هنا، قاتل هناك، ضرب الأعداء في مكان آخر، التزم بالصدق بالأمانة، يخترعون أو يسرقون بطولات الآخرين وينسبونها إلى أنفسهم. فيما يرتبط بنا نحن كأمة، بمن نفتخر؟ لا بمعنى أن نفتخر حتى نغلب الأمم الأخرى، أي من هو البطل الذي نقول لأولادنا قلدوا هذا، هذا هو بطلنا، وهذا كان يعيش في التاريخ وعمل كذا ووقف في موقف كذا وإلى آخره. نحن نعتقد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما يقول النبي، علي كنز الله. ماذا يعني كنز الله؟ انظروا، عاشت بعض الأقوام في بؤس وفقر ومسكنة وضعف وقلة ذات اليد في أرض كانت تحتهم البترول، عاشوا في أكواخ لا وسيلة تقيهم الحر ولا البرد، فقراء معدمين، لكنهم لم يكونوا يعرفون أنهم ينامون على كنز، وأنهم لو حفروا أمتارا من الأرض لوصلوا إلى الذهب الأسود الذي حينما اكتشف وحفر واستخرج من الأرض وبيع تحولت حياتهم رأسا على عقب، وإذا بتلك الأكواخ تعطي مكانها للقصور، وإذا بأولئك المعدمين مضرب المثل في الغنى والثروة، لأنهم اكتشفوا ذلك الكنز الذي كانوا ينامون عليه وهم لا يعرفونه. الإمام علي سلام الله عليه لا يقارن بكنز من الكنوز، لأنه كنز الله كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكي تستفيد من الكنز، لكي تغير حياتك بالكنز، لكي تتبدل معيشتك بالكنز، أولا تحتاج إلى أن تعرف أن هنا كنز. لو أن أحدنا اشترى دارا وتوهم، ظن، أخبر بخبر الواحد أن هنالك احتمال أن يكون في هذه الأرض التي اشتريتها أو داخل هذه الدار بين جدرانها في سقفها في مكان ما كنز ما قد خبئ، أليس يهدم تلك الدار، يفتش كل سنتيمتر من تلك الأرض لعله يجد ذلك الكنز؟ بمجرد أن يعرف، يتوهم، يظن، يخبر بأن هنالك كنز ما لديك هنا. أريد أن أقول لكم بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، اعرفوا أن كنزا عظيما عظيما لا يقاس بالعظمة عندكم. أولا لابد أن تعرف أن هنالك كنز، ثانيا فتشوا عن هذا الكنز، تعرفوا عليه، اكتشفوه. أن تعرف أن لك كنز لا يكفي، أن تتلفظ بهذا الكنز لا يكفي، كنز كنز لا يصبح لك كنز، لابد أن تحفر الأرض، تحاول، تكتشف، تبحث، تقرأ، تطالع، تسأل حتى تكتشف هذا الكنز. هذا كنز عظيم، من اكتشفه واستخدمه؟ أيضا اكتشاف الكنز لا يكفي، وجدت الكنز أمامك، النظر إليه لا يكفي. أقول لا يكفي أن نذكر اسم علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان ذكر علي عبادة، لا يكفي أن نكتب اسمه ونعلقه في غرف نومنا، وإن كان مجرد أن تنظر إلى اسم علي فهذا عبادة، النظر إلى وجه علي، النظر إلى اسم علي عبادة. لكن هذا ليس أن نتعرف عليه، النظر ما الذي كان يعمل، كيف كان يأكل، ما هي طريقته في الحياة، منهجه في التعامل مع الآخرين. أن نعرف المنهج، أن نعرف الطريقة، ومن حاول أن يقلده وصل إلى شيء كبير جدا. يعني في أي جانب من جوانب حياة الإمام علي التي قلت أن مجرد عناوين فضائله ومناقبه وخصائصه بحاجة إلى موسوعة، أي جانب تأخذ علي وتحاول أن تقلده تصبح في ذلك الجانب أعظم رجل تمشي على الأرض. يضرب مثل في مجال البلاغة والفصاحة بالحسن البصري. والحسن البصري كان يحفظ خطب الإمام علي سلام الله عليه ويقرأها إما نصا ومعنى أو معنى ويغير بعض الألفاظ. صار مهم في التاريخ. جبران خليل جبران الذي يفتخر به العرب على أساس من الأدباء الكبار عند العرب وعند الغربيين، وله كتاب وهو أهم كتبه اسمه النبي. يأتي بقصة أن رجلا كان يسافر، نزل من السفينة، التف حوله جماعة، سألوه بعض التجار، سألوه بعض الشباب، سألوه فأجابهم. هذا الكتاب ربما أكثر من 100 مليون نسخة حتى الآن طبع من يوم ألفه إلى الآن باللغة الإنجليزية، ووزع وموجود في اللغة العربية وفي كل المكتبات. هذا الكتاب لباب ما فيه، فيه قشور فيه لباب، أما اللباب فمن علي بن أبي طالب. وقد نشر البعض وكتبوا تحقيق حول هذا الكتاب وحول الكلام الحكمي وما فيها من معاني جيدة، كلها مأخوذة من علي بن أبي طالب. إذن علي عليه السلام كنز الله، إذا لم تكتشفه تبقى في فقر مدقع، كما لم يكتشف الذين عاشوا في فقر على أراضي ملؤها البترول، ما عرفوا، ما اكتشفوا، ما حاولوا، عاشوا في فقر، وحينما عرفوا وحاولوا واكتشفوا واستخدموا ذلك الكنز أصبحوا من أغنى أغنياء أهل الأرض. ثم إن أمير المؤمنين سلام الله عليه في حياته انقسم الناس حوله، منهم من عاداه إلى حد أنهم كفروه وكفروا بتكفيرهم لعلي، ومنهم من أحبه وغالى في حبه حتى ألهوه وقالوا أنت الله، وكفروا بكفرهم هذا وقال كلمته المعروفة هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. يعني علي هو الصراط، ذات اليمين عنا، ذات الشمال عنا، المغالاة بالنسبة إليه أو بغض اليمين والشمال مظلة، والطريق الوسطى هي الجادة. علي هو الصراط المستقيم. حينما تقف في الصلاة وتسأل من الله في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم، في المجال العملي في الممارسة، يعني يا رب اهدني أن أقلد عليا، أن أمشي خلف عليا، أن أضع قدمي مكان قدم علي، وأن أفعل كما فعل. بالطبع لا نستطيع أن نكون مثله، هنالك أمور اختصه الله به وبها ولا يمكن أن تتكرر، ولا نريد الآن الحديث في هذه الأمور، لكن هو يعلمنا ما الذي نفعل. يا علي نذهب إليه لنفترض أنه قام من قبره وجاء هنا وجلس وسمح للناس بالدخول عليه، فإن أول ما يتبادر إلينا يا أمير المؤمنين ما الذي نفعل، ماذا تأمرنا أن نفعل، كيف نكون معك وأنت من أنت؟ فسيقول كما قلت لأهل الكوفة أيها الناس ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني. شوف الكلمة أعينوني ساعدوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. لو أن أمير المؤمنين طلب منك أن تعينه هل ستصده في ذلك؟ هل ستمنع عونك عنه أم تقول أنا في خدمتك يا أمير المؤمنين؟ يقول أعيون بورع واجتهاد وعفة وسداد. وهنا لا بد أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل ماذا نعمل مع علي؟ ما هو موقفنا؟ ربنا حينما كان يرسل الكتب ينزل الكتب ويرسل الأنبياء كان يقول للناس كيف تتعاملون مع هذا الكتاب وكيف تتعاملون مع هذا النبي. يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ماذا نعمل يا رسول الله بالنسبة إلى علي؟ أولا يقول لنا أسسوا محبته في قلوبكم، لأن أول نقطة أن تحبه كما عليك أن تحب الله وتحب نبيه فلا بد أن تحبه. علموا أولادكم في الحديث الشريف قراءة القرآن وحب أهل بيت. علم المحبة هذه بحد ذاتها مطلوبة، أن تحب الله وأن تحب نبيه وأن تحب وصيه. إذا لم تحب وصيه لم تحب نبيه، إذا لم تحب نبيه لم تحب من أرسله. لا يمكن أن أحدا يبغض رسول الله ثم يقول أنا أحب الله، أو يبغض من قال عنه النبي ما قال ثم يعتبر نفسه قد أحب النبي. أبدا. قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قال يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيت. أو المسلمون أجمعوا على ما يلي: لن تقبل صلاة ليست فيها الصلاة الإبراهيمية. يعني أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. كل المسلمون يجمعون على أن الصلاة على أهل بيت النبي جزء من الصلاة، وأن من ترك هذا الجزء فلن تقبل صلاته. أنا أسألكم، هؤلاء الذين بدون الصلاة عليهم لا تقبل الصلاة، وأولئك الذين إذا ذكرت أسماءهم في الصلاة تبطل صلاتك، هم أيضا يقولون لا يجوز لك أن في الصلاة تدخل أحدا من الصحابة وتصلي عليه وإلا صلاتك باطلة. أهل البيت لابد أن تصلي عليهم، بدون الصلاة عليهم صلاتك باطلة، وذكر غيرهم صلاتك باطلة. ألا يعني ذلك أن هؤلاء هم الميزان؟ لا يجوز أحد منكم الصراط يوم القيامة إلا من بيده صك من علي. هنا تأخذ الصك من علي بعملك، من هنا تأخذ. أما إن كنا هنا مختلفين عن في الطريقة، يعني هو يمشي ذات اليمين ونحن نمشي ذات الشمال، هو يعمل في سبيل الله يزكي نفسه يطهر قلبه وهو يرفض الدنيا وما فيها إن كان في ذلك مخالفة بسيطة لشريعة الله، وأنا أخالفه في كل شيء وأعتبر نفسي معه، لا يمكن أن نكون معه في طريقته في جبهته مع أن الإمام في منهجه. هذا معنى أن يكون الصك لنا الحق حينئذ يوم القيامة أن نطالبه بالصك. هنا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسأله. حديث عن ابن عباس وهذا الحديث يذكره صاحب كتاب كنز العمال. يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب. يبدو أن البعض استغلها فرصة وبدأ يذكر الإمام بسوء. فلقد رأيت رسول الله قال فيها خصالا: لأن تكون لي واحدة منها أو في آل الخطاب، لو واحدة من هالصفات في هذا الآل لرفعنا رؤوسنا بين الملأ، أحب إلي لو كانت واحدة من هذه الخصال اللي في علي كانت فيا أو في آل الخطاب، لا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله، فانتهينا إلى باب أم سلمة زوجة النبي وعلي قائم على الباب، فقلنا: أردنا رسول الله. فقال: يخرج إليكم، جايين نريد النبي. فالإمام علي قال: الآن يطلع لكم. فخرج رسول الله فسرنا إليه، فاتكأ على علي بن أبي طالب ثم ضرب بيده على منكبه ثم قال: إنك مخاصم، أنت أولى المؤمنين بالرعية وأعظمهم رزية، وأنت عضدي وغاسلي ودافني المتقدم إلى كل شديدة وكريهة، ولن ترجع بعدي كفرا، وأنت تتقدمني يوم القيامة بلواء الحمد وتزود عن حوضي. ثم قال ابن عباس في نفسه: لقد فاز علي بصهر رسول الله وبسبطيه وبعلمه بالتنزيل وفقهه للتأويل وقتاله للأقراء. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح خيبر، وكلنا نعرف في الفتوحات والغزوات المعارك في لهوات الحروب، المتقدم كان ابن عم رسول الله علي ولا أحد غيره، لولا حينما رجع الإمام علي من فتح خيبر ضمه رسول الله إلى صدره ثم قال: يا علي، لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم، لقلت اليوم فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا أخذوا من تراب عليك ومن فضل طهورك يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك، ترثني ولا أرثك، وأنك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنك تبرئ ذمتي وتقاتل على سنتي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنك أول من يرد الحوض، وإنك أول من يكسى معي، وإنك أول من يدخل الجنة من أمتي، وأن شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي وهم جيراني. وأن حربك حربي وسلمك سلمي وسرك سري وعلانيتك علانيتي، وأن سريرة صدرك كسريرتي، يعني في داخلي كم من الإيمان فهو في داخلك يا علي، وأن سريرة صدرك كسريرة صدري، وأن ولدك ولدي، وإنك تنجز عداتي، وإن الحق معك تدور معه حيثما دار، وأن الحق على لسانك وقلبك وبين عينيك، وأن الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنه لن يرد علي الحوض غدا مبغض لك يا علي، ولن يغيب عنه محب لك يا علي حتى يرد الحوض معي. يقول: فخر علي ساجدا ثم قال: الحمد لله الذي أنعم علي بالإسلام وعلمني القرآن وحببني إلى خير البرية خاتم المرسلين وسيد النبيين إحسانا منه وتفضلا منه علي. فقال النبي: يا علي، لولا أنت لم يعرف المؤمنون بعد. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.